في يوم من أيام سنة 1976 هذين البنتين كانوا قاعدين في سيارتهم على جانب الطريق، اقترب منهم رجل غريب وفجأة طلع مسدس وأطلق عليهم النار. بعد الجريمة هذه وصلت رسالة للشرطة، الرسالة هذه كانت من القاتل، كان يتفاخر فيها بجريمته. فهذه اللحظة عرفوا الشرطة أنهم قدام قاتل متسلسل، لأن كان في قبلها 5 ضحايا. القاتل هذا انعرف باسم ابن سام، القاتل اللي أرعب مدينة نيويورك في 70s. الناس صاروا يخافون يطلعون برا بيوتهم لهالدرجة، البنات صارن يقصن شعرهن ويصبغن بألوان مختلفة عشان ما يستهدفهن. ليش؟ بنعرف في القصة. ابن سام يعتبر واحد من أشهر القتلة المتسلسلين في تاريخ أمريكا، اتسوت عنه أفلام درامية وأفلام وثائقية وظهر في مسلسلات معروفة. ابن سام كان بعد يحب الشهرة، فكان يرسل رسائل للصحفيين والشرطة يتفاخر فيها بجرائمه ويحاول يضللهم ويتلاعب فيهم. هذا القاتل انمسك بطريقة من أغرب الطرق، انمسك بسبب مخالفة مرورية. بس كيف؟ هذا اللي بنعرفه في القصة اللي تنتظركم فيها أحداث وأشياء مثيرة جدا، فحضروا أنفسكم واستمتعوا. السلام عليكم، معاكم بدر. قبل ما ندخل في القصة، أول شيء حاب أبارك لنفسي وأبارك لكم إن وصلنا لأربعة مليون أخ وأخت في القناة، اللهم لك الحمد. بهذه المناسبة راح أسوي شيئين، الشيء الأول راح أسوي لكم قصة من العيار الثقيل، بعدني ما متأكد شو راح تكون، بس أريدها تكون شيء متميز عن أي قصة ثانية. إن شاء الله هذه القصة بتجي بعدين عاد، يمكن تطول شوي، بنطبخها على نار هادية. الشيء الثاني راح أسوي لكم فيديو اسألني، شيء ما سويته من سنين، تقدرون تسألوني عن أي شيء، سؤال شخصي أو سؤال يخص القناة أو حتى سؤال فلسفي اللي تريدونه. بس الأسئلة ما راح تكون هني في اليوتيوب، راح تكون على حسابي في الإنستغرام، راح يكون في بوست أو صورة المفروض تكون نازلة الحين، فاكتبوا أسئلتكم في التعليقات هناك وأوعدكم راح أقرأ كل الأسئلة وباخذ منها اللي يتكرر أكثر أو اللي يعجبني. تمام؟ خلونا ندخل في القصة. أحداث قصتنا تتكلم عن هذا القاتل المتسلسل اللي اسمه ديفيد بيركويتس، واللي نعرف بلقب ابن سام. انولد بتاريخ 1 يونيو سنة 1953 في مدينة نيويورك. ديفيد كان نتاج علاقة غير شرعية، علاقة صارت ما بين أمه البيولوجية الحقيقية اللي كان اسمها بيتي ورجل أعمال متزوج اسمه جوزيف. الأب قال لبيتي الأم إنه ما راح يتبنى هالولد وإنه ما يريد أي علاقة تربطه فيه، وقالها إذا تريدين تربينه ربيه بروحك، تخلى عنهم تماما. فالأم بيتي اللي كان يعني وضعها صعب خصوصا وضعها المادي والمعيشي، عرفت انها ما بتقدر تربيه فقدمتها للتبني. الزوجين الجدد اللي تبنوا ديفيد كانوا زوجين ما عندهم اولاد، ما كانت عندهم القدرة على الانجاب، فيعني كانوا العائلة المثالية عشان يستقبلون طفل صغير محتاج بيت. لكن لما صار عمر ديفيد 7 سنوات بالغلط زل لسان ابوه وذكر كلمة التبني، فمن ساعتها عرف ديفيد انه مش ابنهم الحقيقي، وهالشي على ما يبدو انه بدأ يسوي له مشاكل نفسية. وفوقها بعد عشان يزيد الطين بلة، فهذيك الفترة دعمتها سيارة والحادث تسبب له بإصابة في الرأس، وللحين ما معروف إذا هالحادثة هذه لها دخل في تكوين شخصية المريضة اللي بنشوفها بعدين ولا لا. المهم ديفيد من ذاك الوقت بدأ ينعزل أكثر، وصارت عنده صعوبات إنه يسوي صداقات ويا زملائه في المدرسة ويختلط وياهم بشكل طبيعي، حتى لدرجة إن أبوه وأمه بدأ يودونه لأطباء نفسيين. أمه كانت حنونة عليه جدا وكانت تحبه، أما أبوه فكان على العكس، بعيد إلى حد ما عنه، وحتى كان يعتبر أن تبنيه غلطة. طبعا ما كان يقول هالشيء قدامه في وجهه، بس أفعاله كانت تدل عليه لحد كبير. فيعني من طفولته الولد هذا بدأت تتجمع عليه مشاكل نفسية كثيرة، والأسوأ صار لما وصل عمره ل14 سنة. وقتها أمه انصابت بمرض السرطان وظلت تعاني لغاية ما ماتت، فموتها أثر عليه وعلى نفسيته أكثر وأكثر، كانت الشخص الوحيد اللي يحبه. وفوق هذا بعدها فترة قصيرة أبوه تزوج مرأة ثانية، وهالشي خلاه يكره أبوه أكثر. هم أصلا مثل ما قلنا ما كانوا على وفاق، فلما تزوج أبوه صارت الأمور أسوأ، وديفيد صار عصبي وعنيف أكثر. وعشان يفرغ العنف والعصبية هذه بدأ يلعب بالنار، كان يمسك الحشرات والحيوانات الضالة ويولع فيهم، وكان بعد يشعل الحرائق في حاويات الزبالة والأحياء المجاورة وحتى أحيانا في بيوت الجيران. وهذه بالمناسبة واحدة من العلامات المبكرة اللي تدل على تكون شخصية قاتل. لما صار عمر ديفيد 18 سنة قرر انه ينضم للجيش عشان خلاص يبتعد عن البيت ويبتعد عن ابوه، وفي الجيش بدأ يتعلم كيف يستخدم الأسلحة وتعلم التصويب والرماية. بعدها بثلاث سنوات لما صار عمره 21 سنة قرر ان الجيش ما بمكان المناسب، فقرر يطلع ورجع للحياة في مدينة نيويورك، بس هالمرة عاش بروحه، خلاص قطع علاقته ويا أبوه وتركه. كان في البداية طموحه أنه يصير رجل إطفاء، بس لما ما تيسرت الظروف وما قدر اضطر أنه يقبل بوظيفة حارس أمن براتب متواضع جدا. معظم مناوباته كانت ليلية، فكان دايما يقعد يفكر ويا نفسه. هو من أول أصلا كان يحس نفسه شخص غريب ووحيد، يعرف أن الناس ما يتقبلونه، وهالشي كان يأذيه من داخل. كان يشوف مثلا واحد يمر في الشارع ويا زوجته أو حبيبته ويشوف السعادة باينة عليهم، وتبدأ أحقاده على الناس والعالم تزيد، ومن هني بدت أفكاره تاخذ منحنيات خطيرة. حاول ديفيد بعدها أنه يتواصل مع أمه الحقيقية بيتي، أمه اللي عطتها للتبني. كان بعده يحاول يتمسك بشيء ممكن يرجعه إنسان طبيعي، لأنه حس بنفسه وهو يغرق في الظلام، وحس أنه بدأ يوصل لمستويات ما وصل لها قبل في حياته، فكان يحاول يتشبث بأي شيء ينقذه. فقدر أنه يوصل لأمه الحقيقية بيتي اللي كانت فرحانة لما التقوا، فقعدوا يسولفون ويتكلمون وبدت تتكون ما بينهم علاقة حلوة، وصارت في زيارات متكررة ما بينهم، وبدأ ديفيد مرة ثانية يحس بحب وحنان الأم، وهالمرة مع أمه الحقيقية، الأم اللي ولدته، فكان وقتها فرحان وحاس بالسعادة. بس السعادة هذه ما راح تستمر. ديفيد اكتشف أن أمه عندها بنت، أخته غير الشقيقة، وهني رجع يفكر، يعني أنا عطتني للتبني، أما أختي هذه فربتها وكبرتها وحبتها. وهني بدت مشاعر الكره ترجع له مرة ثانية، حس أنه الطفل المهجور اللي حتى أمه ما تريده، فمرة ثانية قطع تواصله ويا أمه ورجع لعزلته وظلامه وأفكار الحاقدة. وكثيرين من المحللين النفسيين يقولون في ذاك الوقت بدت تتكون عنده عقدة من النساء بسبب أمه، فهني رجع لحبه القديم النار. كانت واحدة من الأشياء اللي يحس أنها تفرغ غضبه والمشاعر السلبية اللي داخله. تخيلوا أنه على مدى السنوات الثلاث اللي بعدها ديفيد أشعل أكثر من 1500 حريق في مختلف المناطق في نيويورك، معظمها طبعا كانت حرائق صغيرة ما أدت لوفيات، بس كان يسجلها كلها، كان يكتبها في مذكراته. بعدها ديفيد بدأ يصير عنده انجذاب للطوائف الشيطانية، عبدة الشيطان والناس المجانين هذيلة، وبدأ يقرأ كتبهم ويتبنى أفكارهم، وطبعا الأفكار هذه سحبته للظلام أكثر وأكثر. تخيلوا أن قضى كامل شهر نوفمبر سنة 1975 في شقته، عزل نفسه عن العالم لشهر كامل، حتى الدرايش أو الشبابيك حط عليها بطانيات وثبتها بمسامير عشان اشعة الشمس ما تدخل ابدا، فعاش في ظلمة وعزلة تامة طول هذاك الشهر. وبدأ بعدها يشخبط ويرسم ويكتب كتابات غريبة على الجدران، كان يرسم رسوم شيطانية ويكتب عن الاصوات اللي يسمعها في راسه، وكان يقول ان هذه اصوات شيطانية قاعدة تأمره بالقتل. بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1975 اللي كانت ليلة الكريسماس قرر ديفيد انه يطلع وينفذ اول جريمة قتل في حياته، فأخذ سكين صيد كبيرة وخباها في معطفة وبدأ يتجول في الشوارع، فشاف بنت شابة بروحها ماشية في الشارع، فراح صوبها، ولما وصل عندها فجأة طلع السكين وبدأ يطعنها. طبعا البنت قامت تصرخ على طول وحاولت تهرب، وهو بعد ما طعنها كم طعنة هرب وانتقل لشارع ثاني. وبعد ما مشى في كم زقاق وعدى كم بناية مرة ثانية طلع على واحد من الشوارع وشاف له بنت ثانية ماشية في الشارع مثل البنت الأولى، بس هالمرة البنت أصغر، عمرها 15 سنة بس، فراح لها وطعنها بنفس الطريقة في نص الشارع، فالبنت قامت تصرخ وبدت تهرب ولجأت لوحدة من البيوت. وديفيد طبعا لما شافها فلتت منه هو هرب بعد من المكان، ومع أن البنتين انطعنن عدة طعنات لكن بلطف ربك ولا وحدة ماتت، انصابن إصابات بليغة لكن ما ماتن. فأول محاولتين قتل للمجرم هذا فشلا. في الشهر اللي بعده شهر يناير سنة 1976 ديفيد انتقل لشقة جديدة في منطقة جديدة، هناك كان عنده جار اسمه سام، رجل شايب في الستينات من عمره. سام هذا كان عنده كلب، والكلب هذا كان دائما ينبح، فديفيد صار يتأذى منه كل يوم وكل ليلة، نباح الكلب ما كان يوقف. بعدين ديفيد راح يدعي ان الكلب هذا ملبوس بشيطان وان النباح هو أمر من هذا الشيطان أنه يقتل. في يوم من الأيام ديفيد خلاص حس أنه ما قادر يتحمل الكلب ونباحه، لدرجة أنه أخذ قنبلة مولوتوف ورماها على حديقة بيت جاره، لكن المولوتوف ما ضرب الكلب. الجار سام طبعا بلغ الشرطة، فالشرطة جو فحصوا المكان بس ما عرفوا منو ممكن يكون رمى قنبلة المولوتوف هذه. المهم ان الكلب نجا واستمر ينبح الايام اللي بعدها، وديفيد اخذها علامة انه لازم يكمل جرائم القتل، لان الشيطان اللي داخل الكلب هذا قاعد يقول له اقتل ولا ما بخليك في حالك. ديفيد قاعد يفكر، بما ان السكين ما نفعت وياه في محاولات القتل الاولى، قرر ان هالمره يستخدم مسدس، فجاب مسدس ريفولفر من عيار 44. وفي يوم الخميس بتاريخ 29 يوليو سنه 1976 قرر يرتكب اول جريمه له بالمسدس هذا. فطلع بسيارته وبدا يتجول في الشوارع يدور على ضحيته. في ذاك الوقت كان في بنتين، الاولى اسمها دونا عمرها 18 سنه، والثانية اسمها جودي عمرها 19 سنة. البنتين هذيلا كانن قاعدات داخل سيارتهن اللي واقفة على جانب الشارع، كانن طالعات طلعة ليلية، وبعدها جودي اللي كانت تسوق وصلت صاحبتها دونا عند شقتها، فوقفن السيارة جنب الشقة وقاعدن يسولفن شوي قبل ما يودعن بعض. فجأة اقترب شخص غريب من دريشة السيارة وطلع مسدس وبدأ يطلق عليهن. ديفيد طلق عليهن 5 طلقات وبعدها هرب على طول. دونا اللي عمرها 18 سنة انصابت في الرقبة إصابة قاتلة وماتت، أما صديقتها جودي فبس انصابت في الفخذ ونجت من الموت. طبعا المحققين جو وفحصوا مسرح الجريمة، ومن نوع الرصاصة اكتشفوا أن سلاح الجريمة كان مسدس ريفولفر من عيار 44، واللي كان يعتبر سلاح نادر. خلوا هالشي في بالكم. ديفيد يقول انه لما ترك مسرح الجريمة قاعد يغني في سيارته وهو راجع للبيت، كان مستانس، حس بشعور تفوق لما انتزع حياة انسان، خصوصا انسان سعيد في حياته على عكسه هو، حس انه بايده يقدر يتحكم بسعادة وتعاسة الناس كأنه في مستوى ثاني عنهم. الشرطة ما قدروا يحددون سبب الجريمة واعتبروها مجرد جريمة عصابات عشوائية، لأن في ذاك الوقت في السبعينات الجرائم كانت منتشرة بشكل مجنون في نيويورك، معدلات الجريمة فيها كانت تعتبر الأعلى في أمريكا كلها، فيعني جريمة قتل مثل هذه ما كانت الشيء اللي بيهز الرأي العام ويسوي ضجة كبيرة. وهالشيء ضايق ديفيد لما فتح الجرايد في صباح اليوم اللي بعده وما شاف جريمته مكتوبة بالعناوين العريضة في أهم الأخبار، حس إن جريمته بدون قيمة، حس إن شغله راح على الفاضي، كان يريد جريمته تتصدر الأخبار وتهز المدينة كلها، بس في النهاية ظل جريمة واحدة من بين جرائم كثيرة تصير في المدينة. ديفيد في اعترافاته بعدين قال: نزلت للمول الكبير في مقاطعة ويستشستر وما حد اهتم لي أو تعرف علي، يعني كان يتكلم كأنه المفروض يكون شخص مشهور والناس تعرفه، مريض، وقال: تمنيت لو كان عندي رشاش وفتحت النار عليهم كلهم عشان يعرفون من أنا. يعني قاتل ويريد يصير مشهور، مجنون مو بصاحي. فعشان يحاول يحصل الاهتمام هذا اللي يتمناه رجع يرتكب الجرائم مرة ثانية. جريمته اللي بعدها بتكون بتاريخ 23 أكتوبر 1976، نفس الشيء، طلع بسيارته وبدأ يدور على ضحيته في الشوارع، فراح للشارع في نيويورك معروف باسم شارع العشاق، على أساس يعني أن العشاق هم أسعد ناس، فهو يريد يفسد هذه السعادة. فكان في شاب قاعد في سيارته ومعاه حبيبته، هذا الشاب اسمه كارل دينيرو، ومثل ما شايفين في الصورة يعني شعره كان طويل، وعلى ما يبدو أن ديفيد لما شافه حسبه بنت، وهو طبعا كان يستهدف البنات، تكلمنا عن عقدته من النساء بسبب أمه، فراح ولحقهم بالسيارة وظل وراهم لين ما وقفوا على جانب الطريق. فوقف وراهم وبعدها نزل من سيارته ومشى بهدوء، ومثل جريمته الأولى وصل عند الدريشة وطلع مسدسه فجأة وبدأ يطلق عليهم. أول رصاصة كسرت الزجاج، وواحدة من الرصاصات على ما يبدو أنها ضربت كارل في راسه. حبيبته قدرت أنها تنزل من السيارة وما انصابت بأي أذى. ديفيد أطلق كم رصاصة على طول بعدها حط رجله وهرب. فحبيبة كارل هذه اللي قدرت تهرب رجعت للسيارة مرة ثانية. كارل طبعا كان قاعد ينزف وما كان قاعد يتحرك، ما كانت عارفة هل هو ميت ولا مغمى عليه، بس على طول ساقت السيارة لأقرب مستشفى. وبقدرة ربك سبحان الله مع أنه انصاب برصاصة في الرأس لكنه نجا. بعد شهر من الحادثة بالتحديد بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1976 ديفيد طلع مرة ثانية يدور على ضحية جديدة، فحصل بنتين قاعدات على درج بيت. البنتين هذيلة أسماءهن دونا وجوان، أعمارهن 16 و18 سنة، فرفع عليهن المسدس وفتح عليهن النار. بس مرة ثانية ثنتينهن نجن، لكن واحدة منهن اللي هي جوان صارت مشلولة من تحت، ما صارت تقدر تمشي. بس مع ذلك هني تبدأ تستغرب، يعني كيف معظم ضحايا هالقاتل ينجون؟ للحين حاول يقتل 8 أشخاص لكنه ما قتل منهم إلا شخص واحد بس، مع أنه كان يطلق عليهم من مسافات قريبة. فسبحان ربك، شيء غريب على كثر محاولاته، لكنه فعليا ما قتل إلا مرة واحدة. بس المرة الثانية راح تجي بعدها بفترة قصيرة، بالتحديد بتاريخ 30 يناير سنة 1977. فهذيك الليلة كانت في بنت بعمر 26 سنة اسمها كريستين رايحة مع خطيبها يشوفون فيلم في السينما، وبعد ما خلص الفيلم طلعوا وركبوا سيارتهم، وفي الطريق شافهم ديفيد فلحقهم بسيارته لين ما وقفوا على جانب الطريق، ومثل الضحايا اللي قبل وقف وراهم ونزل من سيارته ومشى بخفة لين ما وصل عند دريشة سيارتهم، وبعدها طلع مسدسه وفتح النار عليهم. هالمرة كريستين ماتت على طول، الرصاص أصابها في الرأس وفي الرقبة، خطيبها قدر انه ينجو وما انصاب بأي رصاصة. هذا دليل ثاني على ان ديفيد كان فعلا يركز على البنات أكثر، فكريستين كانت ثاني ضحية قدر ديفيد انه فعلا يقتلها. ومن هذه الجريمة بدوا الشرطة يشوفون أوجه تشابه بينها وبين الحوادث اللي قبلها، خصوصا بسبب نوع السلاح. مثل ما قلنا المسدس اللي كان يستخدمه ديفيد كان مسدس ريفولفر من عيار 44 واللي يعتبر سلاح نادر، ومع أن الحوادث أو الجرائم كلها كانت عشوائية وما بينها أي اتصال، لكن نوع السلاح بدأ يربط ما بينها. ومن هني بدوا الشرطة يطلقون على ديفيد قاتل عيار 44 نسبة إلى نوع المسدس اللي يستخدمه، وبدوا الشرطة يلاحظون أن في نمط معين للضحايا، معظمهم كانوا نساء وكان شعرهم طويل وداكن، وهالشي مرة ثانية راح يتأكد في ضحيته اللي بعدها واللي راح تكون بتاريخ 8 مارس 1977. فذاك اليوم كانت هذه الطالبة اللي اسمها فيرجينيا راجعة للبيت من جامعتها، وكانت شايلة كتبها وياها، شافها ديفيد تمشي في الشارع بروحها، ولما تأكد أنه ما في حد قريب منهم في المنطقة راح لها ووقف قدامها ورفع المسدس عليها. فيرجينيا في لحظتها رفعت كتبها على وجهها وهي تحاول تحمي نفسها، لكن المجرم أطلق عليها من خلال الكتب وأصابها في الرأس وقتلها. الشيء الغريب في هذه الجريمة بعد هو وقت ارتكابها، الساعة كانت 7:30 المساء، كان الليل توا داخل، الجرائم اللي قبلها ما كان ينفذها إلا في نص الليل أو ساعات الفجر، أول مرة يتجرأ وينفذ جريمة في هالوقت المبكر، لا وبعد في نص الشارع ولو أنه يعني كان فاضي. وهالشي معناه أن ثقته بنفسه بدأت تزيد، صار متعود أكثر، بدأ يحس نفسه أنه منيع ما حد يقدر يمسكه. لما الشرطة فحصوا الرصاص من الجريمة الأخيرة هذه وتأكدوا أن الرصاص من عيار 44 مثل الجرائم السابقة، هني خلاص صاروا متأكدين انهم قدام قاتل متسلسل. بعد يومين من هالجريمة قائد الشرطة في مدينة نيويورك عقد مؤتمر صحفي واعلن انهم حاليا قاعدين يلاحقون قاتل متسلسل، وان هذا القاتل واضح انه يقتل بشكل عشوائي بس على الاغلب انه يستهدف النساء. فالحين صار اللي كان يتمناه ديفيد، حصل الاهتمام اللي كان يريده، صار اسمه متصدر العناوين والصحف، وصار معروف عند الكل باسم قاتل عيار 44. لما بدت جرائمه تتصدر الصحف، ديفيد طبعا كان فرحان ومستانس، وصل للي يريده، صارت المدينة كلها تعرف اسمه، وبدأ ينتشر عند الناس خوف منه، لأن القاتل المتسلسل بالنسبة للناس أخطر حتى من مجرمين العصابات اللي ممكن يكونوا قتلوا أكثر منه. بس مجرمين العصابات بالعادة يقتلون بهدف، أما القاتل المتسلسل فلا، أي حد ممكن يكون ضحيته الجاية، قتل عشوائي بس عشان القتل ما له هدف. وهالشي يخلي الناس مرعوبين أكثر، خصوصا أن قاتل فعال ونشيط وقاعد يرتكب الجريمة ورا الثانية. ديفيد كان فرحان ومستانس بنفسه وبالحالة اللي خلقها في المدينة، كان حتى يجمع قصاصات من الجرائد والصحف اللي تكتب عنه ويعلقها عنده في الجدار كأنه يتفاخر فيها، كأنها شهادات تكريم تقدر إنجازاته. الناس في مدينة نيويورك فعلا صاروا مرعوبين لأبعد درجة، لأن جرائم ديفيد ما كانت حتى متركزة في منطقة واحدة، كانت في أماكن مختلفة في أنحاء المدينة، فكل المدينة صارت خايفة، الناس صاروا ما يطلعون إلا للضرورة، وحتى يمنعون أولادهم أنهم يطلعون إلا للمدرسة أو الكلية، وآخر الليل ممنوع تطلع سواء كنت كبير ولا صغير، حتى لو كانت في ظروف تصبر ولا تطلع. الناس بعد لاحظوا أن في نمط معين للضحايا، القاتل كان يستهدف بالعادة بنات شابات شعرهم طويل وداكن أو بني، فتخيلوا أن البنات في المدينة صاراً يتوافدن على الصوالين، اللي تقص شعرها واللي تصبغه أشقر واللي تلبس شعر مستعار. الوضع كان مجنون في المدينة بدون مبالغة، رعب وخوف كل مكان. I'm afraid to go out in the car. I'm afraid to do anything. Never know where he's gonna be. I thought it may be dying it a little red or something, really. كل هالرعب مع أنه مثل ما قلنا هالقاتل ما قتل إلا 3 أشخاص للحين، بس عشوائية جرائمة وتكرارها خلى الناس يدخلون في هالحالة، كل واحد كان خايف أنه يكون الضحية الجاية. هالشي طبعا خلى شرطة نيويورك تاخذ قضيته على أعلى مستوى من الجدية، فكونوا فريق من أحسن الضباط والمحققين اللي عندهم سموه فريق أوميجا. 30 ضابط مهمتهم بس مطاردة قاتل عيار 44. ديفيد راح يضرب ضربته اللي بعدها بتاريخ 17 أبريل 1977. الضحية هالمرة خطيبين اسمهم ألكساندر وفالنتينا. ألكساندر عمره 20 سنة وفالنتينا عمرها 18 سنة، ومثل الضحايا اللي قبلهم كانوا قاعدين في سيارتهم على جانب الطريق الساعة 3 الفجر. انتوا الله يهديكم، يعني شو مطلعنكم الساعة 3 الفجر وانتوا عارفين ان في قاتل يستهدف بهالطريقة؟ مشى ديفيد للسيارة، حط ايده على الغطاء وطلع مسدسه واطلق النار عليهم هالمره من الزجاج الامامي. النتيجه كانت ان الضحيتين ماتوا. ارتفاع نسبه موت الضحايا عن المحاولات الاولى تدل على ان ديفيد صار اهدى وواثق من نفسه اكثر وهو يرتكب الجريمه، صار ياخذ راحته ويصوب زين وما يتوتر، وهالشي يخوف أكثر. هالمرة بعد تجرأ ديفيد أكثر وترك رسالة للشرطة في مسرح الجريمة، رسالة حصلوها جنب السيارة. في هالرسالة كتب: أنا وحش، أنا ابن سام، أنا غريب عنكم، أنا مبرمج على موجة مختلفة عن الجميع، مبرمج على القتل، لكن عشان توقفوني لازم تقتلوني. أنا وحش مفترس، أحب الصيد، أجوب الشوارع وأدور على ضحيتي، أحب اللحم الشهي، نساء نيويورك هم الأجمل. الرسالة هذه وقعها ديفيد باسم ابن سام، هذا الاسم اللي كان يستخدمه لنفسه، وبسرعة اسمه تغير حتى في الصحف والجرائد من قاتل عيار 44 إلى ابن سام، وهذا الاسم اللي صار مشهور فيه. طبعا وقتها ما حد كان يعرف معنى الاسم هذا أو شو أصله، بس بعدين بيعرفون أن ديفيد أخذه من جاره الشايب صاحب الكلب واللي مثل ما قلنا كان اسمه سام، فديفيد سمى نفسه ابن سام على جاره هذا لأنه كان مؤمن أن كلب جاره مثل بسنه شيطان، وأن نباح المستمر هو أمر من الشيطان أنه يقتل، فبطريقة ما ربط الموضوع بجاره وسمى نفسه ابن سام. ديفيد كان يعاني من الكلب ونباحه للحين، وكان يعتبر نفسه عايش في عذاب، وكان حتى يرسل رسائل تهديد لجاره بسبب الكلب، بس طبعا الرسائل هذه كانت توصل للجار باسم مجهول، ما كان يرسلها باسمه. ومثل ما قلنا قبل في مرة من المرات حاول يقتل الكلب قنبلة مولوتوف رماها على حديقة جاره، ورجع مرة ثانية وحاول يقتل الكلب بتاريخ 27 أبريل 1977. هالمرة المحاولة كانت ببندقية، صوب على الكلب من دريشة الغرفة وأطلق عليه، لكن الكلب ما انصاب إلا بخدس، جرح خفيف. طبعا الجار الشايب سام بلغ الشرطة وجو حققوا في الموضوع مرة ثانية، بس نفس الشيء ما قدروا يعرفون من وين جات الطلقة. بعدها بشهر تقريبا ديفيد كتب رسالة جديدة، بس هالمرة لصحفي اسمه جيمي بريزلين واللي كان من أشهر الصحفيين في نيويورك كلها، فإذا ديفيد يريد قصته تنكتب وتنشهر فجيمي كان الصحفي الأنسب لهالمهمة. فديفيد كتب للصحفي جيمي رسالة طويلة تكلم فيها عن كل جرائمه، وذكر بالذات دونا ضحيته الأولى، وكان كاتب إنه الحين مرت سنة على جريمتها، وكتب إنها كانت بنت لطيفة وإنهم لازم يسووا لها ذكرى. طبعاً هالشي استفز أهلها وعائلتها لأبعد درجة، أنت اللي قتلتها كيف تتكلم بهالطريقة كأنك واحد متعاطف؟ في الرسالة هذه كتب ديفيد بعد إنه يشد على يدين الشرطة ويشجعهم في جهودهم عشان يقبضون عليه ويتمنى لهم الحظ والتوفيق، وكتب إنهم لما يمسكونه راح يشتري لكل واحد منهم حذاء جديد إذا كانت عنده الفلوس. رسالة غريبة تدل على أن واحد ما مستقر عقليا أبدا. طبعا رسالة هذه صنعت زخم أكثر حول القضية والناس صاروا مرعوبين أكثر بسببها. بعد ما انتشرت الرسالة هذه في الصحف الشرطة صاروا يوميا يتلقون أكثر من 250 اتصال من ناس قاعدين يبلغون عن أشخاص يشكون فيهم مثل جيرانهم أو حبايبهم أو حتى أزواجهم أحيانا. كانت فيه هستيريا في المدينة. الشرطة والمحققين طبعا كانوا شغالين بكل جهدهم، كل شرطة نيويورك كانت شغالة على القضية. هذه القضية اللي بالمناسبة تعتبر أكبر مطاردة للشخص نفذتها شرطة نيويورك في تاريخها كله. كانوا بعد راسمين سكتشات لابن سام من خلال وصف الضحايا اللي نجوا منه، لكن السكتشات هذه كانت بعيدة عن الدقة، معظم الضحايا ما كانت عندهم فرصة يشوفون وجهه بشكل واضح. واحدة من محاولات الشرطة هي انهم حاولوا يحطون دمية في سيارة ووقفوا السيارة على جانب الطريق، يعني كانوا يريدون يستخدمونها كطعم ويستدرجون ابن سام، لكن المحاولات هذه كلها فشلت. التحدي الأكبر قدامهم كان انهم محتاجين يمسكونه بأسرع وقت ممكن لانهم عارفين انه راح يقتل يقتل مرة ثانية. فكان في ضغط كبير على الشرطة والمحققين، وفعلا مثل ما كانوا متوقعين بتاريخ 26 يونيو 1977 ابن سام ضرب ضربته الجديدة. مثل العادة ضحايا كانوا حبيبين اسمهم جودي وسال. نفس الشيء كانوا قاعدين في سيارتهم على جانب الطريق، فباغتهم وهجم عليهم فجأة وفتح عليهم النار. لكن هالمرة اثنينهم نجوا، مع ان جودي انصابت بثلاث رصاصات وسال انصاب برصاصة، لكنهم نجوا. بعدها بشهر ضرب ضربة جديدة بتاريخ 31 يوليو 1977. نفس الشيء الضحايا كانوا حبيبين، البنت اسمها ستيسي والولد اسمه روبرت، واثنينهم عمرهم 20 سنة. الهجوم هالمرة أثار رعب مدينة نيويورك أكثر حتى من الهجمات اللي قبله. السبب لأن ستيسي كان شعرها أشقر. هذه الطلعة كانت أول مرة ستيسي وروبرت يطلعون فيها مع بعض، واثنينهم أباهم وأمهاتهم كانوا خايفين عليهم من ابن سام، يقولون لهم كيف انتوا تطلعون وفي قاتل متسلسل قاعد يقتل الأزواج. فهم الاثنين كان جوابهم على أباهم وأمهاتهم إن لا تخافوا، هذا القاتل ما يستهدف البنات اللي شعرهن أشقر. لكن هالمرة كانت غير، لأول مرة ديفيد استهدف بنت شعرها أشقر. من ناحية الطريقة فهي نفس الطريقة، مشى لسيارتهم باغتهم وفتح عليهم النار. النتيجة كانت إن ستيسي ماتت، أما حبيبها روبرت فنجى بحياته لكنه انصاب في عيونه وصار أعمى. الجريمة هذه بالذات أدت لحالة رعب هستيرية في كل المدينة. جريدة نيويورك بوست كانت كاتبة بالعنوان العريض في الصفحة الأولى: لا أحد آمن من ابن سام. يعني هم بعد الصحافة ما شاء الله عليهم ما يقصرون. فحتى الناس اللي كانوا يعني حاسين بشوية أمان خلاص تحطم هالشي عندهم. كل شخص في مدينة نيويورك كان خايف، أي حد ممكن يكون الضحية الجاية. عجيب كيف شخص واحد ممكن يرعب مدينة كاملة. خلونا نسمع من واحد من الصحفيين اللي عاشوا هالأحداث وقتها. People genuinely were afraid to go out. You cannot overestimate or exaggerate just how much that fear gripped the city. سمعت شو قال؟ قال ما تقدر تبالغ في وصفك لأي درجة كان الخوف مستحوذ على المدينة. يعني يمكن بعضكم يقولون لا أكيد ما كانوا مرعوبين لهالدرجة، في النهاية يعني ظل شخص واحد. لكن لا، الناس كانوا جد في قمة الرعب، كل المدينة كانت مرعوبة، عيشهم كوابيس. حتى لو كانوا ضحايا ينعدون على الأصابع، القاتل المتسلسل العشوائي هذا من أخطر أنواع القتلة اللي الناس ينرعبون منهم. طبعا ديفيد كان مكيف ومستانس، كان في قمة سعادته على السمعة اللي وصل لها، كل أمنياته بالشهرة قاعدة تتحقق، فكان يستمتع بكل جريمة يسويها أكثر من اللي قبلها. الشرطة على الطرف الثاني كثفوا جهودهم لأقصى درجة ممكنة، كان في 75 محقق يشتغلون على القضية ومعاهم 225 رجل شرطة، بالمجمل 300 ضابط يلاحقون شخص واحد كل تركيزهم بس عليه. فالمحققين كانوا قاعدين يبحثون في الجريمة الأخيرة، جريمة ستيسي البنت الشقرة. فبعد عدة أيام من التحقيقات والبحث حصلوا شاهد مهم، امرأة عمرها 49 سنة اسمها سيسيليا. في ليلة الجريمة سيسيليا كانت قاعدة تمشي في شارع قريب من المكان اللي صارت فيه الجريمة، وقبل دقائق بس من الجريمة شافت شخص مريب، وكان الشخص هذا كأنه شايل شيء في إيده، شيء مخبنة تحت ملابسه. فتقول إنها حست بالخوف لما شافته، وعلى طول قررت تعكس اتجاهها وابتعدت عنه ورجعت لشقتها. وبعدها بدقائق سمعت صوت الطلق. تقول سيسيليا إنها بمجرد ما سمعت عن الجريمة في اليوم اللي بعده صارت شاكة بهذاك الرجل اللي شافته في الشارع. طيب الحين كيف ممكن يعرفون هوية هذا الرجل؟ في النهاية يعني هو مجرد رجل عشوائي مار في الشارع. هني تجي المعلومة المهمة الثانية، سيسيليا قالت للمحققين انها شافت رجل شرطة يعطي مخالفة مرورية لسيارة واقفة جنب مضخة حريق. طبعا اي سيارة توقف جنب مضخة حريق هذه مخالفة على طول، لانك ماخذ مكان سيارة الاطفاء لو لا قدر الله صار حريق ولا شيء. فسيسيليا تقول انها شاك ان السيارة اللي انعطت المخالفة هي سيارة هذا الشخص الغريب، لانه كان جاي من نفس اتجاه السيارة، كأنه توه وقف السيارة ونزل منها. فالمحققين راحوا وتحروا في الموضوع لكنهم ما حصلوا اي سجل يدل ان في مخالفة انعطت في المنطقة هذه. بس سيسيليا اصرت وقالت انها متأكدة ان في شرطي خالف السيارة اللي كانت واقفة عند مضخة الحريق. فرجعوا المحققين وشيكوا السجلات مرة ثانية ونفس الشيء، ما في اي مخالفات. لكن سيسيليا ظلت مصرة بقوة وظلت تتأكد عليهم. فواحد من المحققين راح بنفسه للقسم هذاك ودور على شرطي الدورية اللي كان مسؤول عن المنطقة في هذيك الليلة، واخيرا حصله. فالشرطي قال له فعلا كانت في مخالفات، بس هذيك الليلة نسيتها في الخزنة مالتي، فما سجلتها في نفس الليلة، حطيتها في سجل اليوم اللي بعده. فهني فهموا المحققين السالفة وفعلا حصلوا ان كانت في 4 مخالفات تحررت في هذيك الليلة. واحدة من هذه المخالفات كانت باسم ديفيد بيركويتس. فتخيلوا يعني سبحان الله، لو هذه المرأة ما أصرت على موضوع المخالفة وأنها شافتها، لو قالت للمحققين خلاص تمام ما حصلتوها معناه أني ما شفت زين أو أني توهمت، يلا مع السلامة، لو صار هالشيء يمكن ما كانوا مسكوه. That third attempt pick up that summons. If we didn't make 3 efforts, we would have not got Berkowitz then. فأخيرا المحققين حطوا عيونهم على ديفيد، طبعا بحثوا عنه وعرفوا انه ساكن في منطقة اسمها يونكرز، فاتصلوا بقسم الشرطة المحلي اللي موجود في المنطقة هذه عشان يسألونهم عنه اذا يعرفون شيء. فاللي جاوبت عليهم كانت شرطية، لكن ما كانت اي شرطية، كانت بنت سام، بنت الجار الشايب صاحب الكلب اللي ديفيد اخذ اسمه وعلى اساسه سمى نفسه ابن سام. فالحين المحققين قاعدين يكلمون بنت سام عشان يسألونها عن ابن سام، الابن المزيف طبعا، يعني حالة غريبة. فالبنت قالت لهم ان هذا شخص مريب ودائما عنده مشاكل ويا الجيران، الجيران حتى شاكين فيه انه يولع حرايق، وحتى ابوها اللي هو سام شاك فيه انه حاول يطلق النار على كلبه. هني المحققين لما سمعوا منها هالكلام عرفوا ان على الاغلب ديفيد هذا هو المطلوب، فراحوا عند شقته وبدوا يشوفون حوالينها وحصلوا سيارته واقفه قدام المبنى، فعرفوا ان على الاغلب موجود في شقته فوق، فراحوا عند السياره وبدوا يشوفون من الزجاج ولاحظوا بندقيه اليه شبه مغطايه في المقعد الخلفي، ففتحوا باب السياره بالقوه ودخلوا يفتشونها وحصلوا داخلها رساله بنفس خط ابن سام. رسالة كانت موجهة للشرطة، باختصار مكتوب فيها ما بتقدرون توقفوني راح أجننكم. شوف المفارقة، قاعدين يقرون رسالة قبل حتى ما يقدر يرسل لهم إياها. فخلاص هني الشرطة صاروا متأكدين أن ديفيد هو ابن سام، فسكروا السيارة وظلوا محاوطينها وهم متخبين طبعا، وظلوا ينتظرونه ينزل. انتظروا تقريبا مدة 4 ساعات وأخيرا نزل ديفيد من شقته وركب سيارته، وقبل ما يلحق يشغلها على طول كل المحققين والشرطة اللي كانوا موجودين ركضوا عليه عشان يحاصرونه. قائد فريق الشرطة كان يركض عليه وهو مصوب مسدسه ويصرخ في وجهه الشرطة إياك تقرب من مسدسك. فيقول القائد إن ديفيد لف راسه ببطء صوبة وهو يبتسم وقال له أخيرا مسكتوني، شو اللي أخركم؟ كان هادي واثق من نفسه، كأنه عارف انه راح ينمسك عاجلا او آجلا، كان مستعد. بعد ما اعتقلوه طبعا ركبوه في السيارة عشان ياخذونه لقسم الشرطة الرئيسي في مدينة نيويورك. الصحفيين اوريدي كان عندهم خبر وكانوا جاهزين بكاميراتهم وينتظرونه. فوهم في السيارة في الطريق ديفيد كلم الشرطة وبعدها ابتسم وقالهم يا شباب الصحفيين راح يكونون منتظريني لما اوصل، ممكن شوي تمشطوا لي شعري كذا، طلبها بكل بجاحة. وصل ابن سام للقسم وسط موكب الشرطة وفعلا كان في حشد كبير من الناس والصحفيين ينتظرونه، يريدون يشوفون الرجل اللي أرعب نيويورك كلها طول السنة الماضية. ديفيد بعده كان مبتسم وهو يمشي كأنه قاعد يتكرم وفخور بإنجازه. المحققين والمسؤولين سووا مؤتمر صحفي كبير، استعرضوا فيه سلاحه والأدلة اللي حصلوها ضده عشان يأكدون للناس إنه خلاص ابن سام انمسك وإن كابوس مدينة نيويورك انتهى. الشرطة طبعا راحوا فتشوا شقته والأشياء اللي شافوها هناك كانت مجنونة. أول شيء شافوا قصاصات الجرائد اللي مجمعينها عن جرائمه، وحتى كان مجمع صور لضحايا ومحتفظ فيهن، كان يقص صور من الجرايد ويعلقهن عنده. وغير هذا كانت في كتابات ورسومات شيطانية على الجدران، رموز عبدة الشيطان. وفي بعد شيء خوف أكثر، حصلوا فتحات أو ثقوب في الجدران. ديفيد يقول إنه كان يسمع أصوات الشياطين تجي من هذه الثقوب، أصوات الشياطين كانت تأمره إنه يقتل، فكان أحيانا يحاول يضرب الجدار عشان يوقف الأصوات هذه، بس يقول إن الأصوات ظلت دائما مستمرة. وكانت في ملاحظات مكتوبة على الجدار جنب كل ثقب من هذه الثقوب، كان كاتب كلام الشياطين اللي يسمعها منها. واحدة من هذه الملاحظات اللي مكتوبة على ثقب من الثقوب كان مكتوب فيها أهلا اسمي السيد ويليام وأنا أعيش في هالثقب، عندي عدة أولاد وقاعد أربيهم عشان يصيرون قتلة، متحمس أني أشوفهم يكبرون. يعني هذه الملاحظة اللي كان كاتبينها ديفيد جنب الثقب هي على أساس الكلام اللي يسمعه جاي منها. المحقق الرئيسي في القضية يقول هذا أكثر شيء مر علي في حياتي كضابط يجيب لي قشعريرة كل ما تذكرته. It just was a sight I never forgot and it's the only thing in my lifetime that if I talk about it, I get the chills. خلال تحقيقات الشرطة، ديفيد اعترف بكل جرائمه وبدأ يتكلم عن الشياطين اللي يسمعها من الجدران، وتكلم عن كلب جاره اللي كان دائما ينبح، وإن نباحه كان عبارة عن شيطان قاعد يأمره بالقتل، وفصل بكل الأمور الغريبة هذه. في ناس وصحفيين حتى عندهم نظريات مؤامرة إن ابن سام ما كان شخص واحد، وإن ديفيد ما كان يشتغل بروحه، وإنما كان جزء من طائفة شيطانية، وإن الجرائم هذه كانوا ينفذونها أكثر من شخص من عبدة الشيطان هذيلة. في صحفي اسمه ميوري تيري أفنى حياته وهو يبحث في هالقضية والنظريات هذه، حرفيا أفنى حياته من لما طلعت هالقضية لين ما مات وهو يبحث فيها، وكان مؤمن بموضوع الطائفة الشيطانية هذه وإن ديفيد ما كان يشتغل بروحه، بس في النهاية ظل كلها مجرد نظريات. الصحفي هذا كتب كتاب كامل عن الموضوع سماه The Ultimate Evil أو الشر المطلق، وحتى نتفليكس مسوين سلسلة وثائقية كاملة بس مختصة بتحقيقاته هو في القضية هذه ونظريات الطائفة الشيطانية. بصراحة ما قدرت أكمل السلسلة لأن فيها كثير أشياء مخبوصة ونظريات وما أدري إيش، وكل حلقة مدتها ساعة كاملة وفيها ملل كثير، بس يعني فعليا الرجل أفنى حياته في الموضوع هذا، ودائما يقول إن المحققين ما حققوا فيه كفاية وإنهم أغلقوا القضية بسرعة، فهالشي يعني بحد ذاته مثير للاهتمام. المهم نرجع لقضيتنا، ديفيد تمت محاكمته، وفي نهاية المحاكمة انحكم عليه بستة أحكام مؤبدة عن كل ضحية من ضحايا الستة. في بداية سنوات سجنه كان عنيف جدا، كان يدخل في ضربات عنيفة مع باقي السجناء، وحتى في مرة من المرات واحد من السجناء هجم عليه بموس وجرحه جرح عميق في رقبته. العجيب انه بعد 10 سنوات في السجن ديفيد تحول تحول كامل، صار مسيحي متدين، يعني القاتل المتسلسل اللي أرعب نيويورك صار متدين مسالم، لو بعد صار يدعو ينصح المساجين الثانيين. أنا أول شيء خطر في بالي إن هذا تمثيل عشان يحاول يحصل فرصة يطلع من السجن، خصوصا إن قانونيا راح يكون مؤهل للحصول على إطلاق سراح مشروط في سنة 2002، فقلت يمكن قاعد يحاول يمثل شخصية الرجل الطيب المسالم عشان جلسة إطلاق السراح المشروط. طبعا حتى لو كان قانونيا مؤهل إنه يحصل إطلاق سراح مشروط، يظل هالشيء مستحيل بنسبة 99%. لجنة التقييم أكيد إنها راح ترفض مهما كان ظاهر إنه مسالم وإنه تغير وصار طيب، في النهاية هذا قاتل متسلسل مو بلعبة. بس لما جاء موعد جلسة إطلاق السراح المشروط، ديفيد بنفسه كتب للجنة وطلب منهم يكنسلون الجلسة. كتب لهم في رسالته بكل صراحة، أنا مؤمن أني أستحق أكون في السجن لبقية حياتي، أنا بمساعدة الرب صرت متعايش مع وضعي وتقبلت عقوبتي. وتخيلوا أن كل سنتين ترجع عنده أهلية الحصول على جلسة إطلاق السراح المشروط، لكن ولا مرة راح للجلسة ولا سعى أنه يحصل حريته. فلليوم ابن سام بعده لا زال موجود في السجن. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا. إذا ما كنتم مشتركين في القناة لا تنسوا تشتركوا عشان توصلكم الفيديوهات الجديدة، وطبعا إذا عجبكم الفيديو حطوا لايك، وهذه بعد فيديوهات سابقة رهيبة تقدرون تستمتعون فيها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامة.